حيث لا يمد الرجل عينيه إلى ما أعطى الله تعالى غيره. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكما قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالمؤمن يرضى بما قسم الله تعالى له، فلا يتمنى ما فضل به غيره عليه، كما قال الحق سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالذي يرضى بما قسم الله له يكون أغنى الناس. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، بعد أن قال له: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى. فالأمران متلازمان، فاليائس عما في أيدي الناس غني جعل الله غناه في قلبه، لأنه جعل الآخرة همه، فكافأه الله أن جعل غناه في قلبه. فمن أراد الغنى الكامل الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطع اليأس مما في أيدي الناس ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ويقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم على هذه السنة المشرفة، قطعوا يأسهم عما في أيدي الناس، لا ينظرون إلى ما في أيديهم ولا يتطلعون ولا يتمنونه. وإياك والطمع، هكذا يكمل صلى الله عليه وسلم وصيته للرجل: وإياك والطمع. فالطمع حروفه كلها مجوفة كما يقول العارفون، فالطامع لن يشبع من الدنيا أبدا، إذ لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فحب المال لا منتهى له، وكما قال سيدنا عيسى عليه السلام: الدنيا كالماء الملح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. ومن هنا حذر صلى الله عليه وسلم من الطمع، وهو التطلع أيضا إلى ما في أيدي الغير، وهذا شأن أهل الدنيا، حيث قالوا حينما خرج عليهم قارون في زينته: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هو الطمع. ومن ثم قال لهم أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأهل الزهد، أهل الزهد في الدنيا لا يطمعون، لا يطمعون في شيء مما في أيدي الناس، بل هم يائسون من ذلك. ولقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى موضحا توضيحا جميلا في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، يعني بمنى، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وفي لفظ بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فيمسي فقيرا ويصبح فقيرا، وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب العباد تنقاد إليه بالرأفة والرحمة، وأسرع الله إليه بكل خير. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح بعضه بعضا، فالذي يصبح وهمه الآخرة يرزقه القناعة والرضا بما قسم، فيجمع الله عليه شمله ولا يشتت أفكاره، لأنه راض بما قسم الله، لا يبحث إلا عن أمور الآخرة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم جعل الله غناه ماثلا بين عينيه، فهو راض بما أعطاه الله عز وجل، فيبارك الله له فيما أعطاه في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده. أما من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله بأن جعل له مالا في كل واد. وقد قال أبو الدرداء في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. فقيل له: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ قال: أن يكون لي مال في كل واد. وهذا هو الواقع عند كثير من الناس، يصبحون وهمهم الدنيا ولا يفكرون في أمور الآخرة، ومن ثم شتت شملهم وقلبهم، ثم إنه لا يرى الغنى طول عمره، فالفقر حاضر ماثل بين عينيه كأنه شخص ملازم له، وجعل فقره بين عينيه، ومع ذلك لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. فتأمل، تأمل هذا الإيجاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى الذي يبلغ القلوب، فيصبح فقيرا ويمسي فقيرا، إذ ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فكم من فقراء لا يملكون شيئا من عرض الدنيا إلا الضرورات، وهم أغنياء، أغنياء بالله، إذ لا يأخذ المسلم من الدنيا إلا كسوة يواري بها عورته، أو لقمة يسد بها جوعته، أو بيتا يواريه من الحر والبرد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو فأمضيت. هذا هو الأمر الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للرجل في إيجاز: عليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. رزقنا وإياكم القناعة، إنه نعم المجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، الأمر الثالث في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل قوله عليه الصلاة والسلام: وصل صلاتك وأنت مودع، أي حين تدخل الصلاة تدخلها على أنها آخر صلاتك، لا تصلي بعدها غيرها، إنك إن استحضرت هذا المعنى خشعت جوارحك وخشع قلبك وكنت من المفلحين الذين أثنى الله تعالى عليهم في مفتتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا خشع قلب العبد خشعت جوارحه ونهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكان من الراضين بما قسم الله عز وجل له، ييأس مما في أيدي الناس ويطمع فيما عند الله عز وجل الذي له خزائن السماوات والأرض، ولا يطمع في مال أحد أو في جاه أحد، وإنما يتوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإنما أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يخشع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة من شأن المؤمنين الصادقين الذين يرضون بما قسم الله عز وجل، فهم أغنى الناس وأرضى الناس وأعلى الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى، لأنهم يشغلون أنفسهم بالله تبارك وتعالى، لا يفترون عن ذكره بقلوبهم وألسنتهم، مشغولون بالآخرة في كل شؤونهم. والوصية الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وما يعتذر منه. فالإنسان أحيانا يتكلم بكلام من غير أن يفكر فيه أو أن يمره على عقله، فيقع في الحمق، ثم بعد ذلك يراجع نفسه، يريد أن يعتذر مما بدر منه لغيره، لكن العاقل هو الذي يمر الكلام على عقله قبل أن ينطق به. ومن ثم قيل في الحكم: لسان العاقل من وراء قلبه، على عكس الأحمق الذي يرخي للسانه العنان، يتكلم من غير أن يفكر في الكلام هل له أو عليه، ومن ثم يكسر اعتذاره لغيره ويندم على ما بدر منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك: إياك وما يعتذر منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعدنا به في الدنيا والآخرة. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك